السلام عليكم. قصتنا اليوم كانت بداية أحداثها عام 2013 في فتاة روسية في روسيا. طبعا أبوها أحد أفراد أكبر العصابات المافيا في روسيا، اسمها مونيكا. مونيكا عمرها تقريب 30 سنة. المهم الأبو هذا يملك بلاوي، بيوت، فلل، مزارع، مدلع، ما عنده إلا هالبنت هذه مونيكا. مونيكا إذا مشت بالشارع في روسيا طبعا ما تمشي إلا معاها موكب من هالبوديغاردية اللي يشتغلون في عصابة أبوها، وكانت من أثرياء روسيا. المهم ذاك اليوم في 2013 قاعدة في قصر أبوها اللي في جبال الأورال اللي في روسيا، وينزل عليهم نيزك. نيزك نيزك جاي من السماء، وابل من هالنيزك تفجر ونزل على شكل يعني كأنها قنابل. على وين؟ على جبل أورال. خلف تقريبا 1200 إصابة، من بينهم 200 بس الصغار هذول بالعمر. تعرفون أنا ليش ما أذكر اسم الصغار بالعمر؟ سياسة اليوتيوب، لكن انتم فاهميني. 1200 مصاب، كانت كارثة بجميع المقاييس. حتى بوتين أيامها أرسل جميع الفرق الإنقاذ اللي في روسيا يروحون إلى جبل أورال علشان يطلعون الناس اللي تحت الأنقاض بسبة سقوط هالنيزك، واللي كسر هالبيوت وسوى بلاوي. شيء عجيب، وتقدرون ترجعون إلى هالحادثة، هذه مذكورة في الإنترنت إلى اليوم. المهم إلا القصر اللي عايشة فيه مونيكا بنت رئيس العصابة ما جاها شيء، لكن من غلط هالبنت عند أبوها قال لها شوفي أنت ما تقعدين في روسيا كلها، شوفي لك أي ديرة روحي لها سياحة وكذا، أهم شيء عندي سلامتك. أنا خاف بعد النيزك يضربنا مرة ثانية، لأنه صار في رعب عندهم في روسيا أنه ممكن أن روسيا على خط النيازك لما تطيح على الأرض، يعني كانوا هذا اللي باعتقادهم. وخايف على بنته، قال لها روحي سياحة وين ما تبي. قالت والله أنا يبا سمعت في دولة اسمها دبي. قال لها كيفك روحي، قعد هناك لين تهدى الأوضاع، لين أشوف لك مكان، يعني أشتري لك فيلا في باريس، في أمريكا، في إذا تبين بدبي، كيفك. قالت أوكي، وتركب هالطيارة وتروح إلى دبي وتحجز في أفخم فندق. البنت وحيدة وأول مرة تروح دبي. البنت سابقا كانت دائما تقول لأبوها يعني إن اترك سوالف العصابة وسوالف المافيا يا يبا والمخدرات والجرائم اللي قاعد ترتكبونها. اي تسمع طبعا ما تشوف، يقول لها يا بنتي ما لك شغل، اذا احنا ما نسيطر بكره يسيطرون علينا. من هالسوالف تعرفون كانه فيلم اجنبي. فكانت البنت تكره الافعال اللي يسويها ابوها، فما صدقت على الله انه يقول لها روحي وقعد بروحك. العاده اذا بيسفرها اي دوله يعني يروحوا معاها مرافقين، لكن هالمره قال لها انت روحي بروحك ما في مشكله. راحت دبي واستانست انها فارقت ابوها وعصابته. البنت وصل عمرها 30 ما هي قادره تتزوج، مع انها جميله وثريه يعني مو ناقصها شيء، لكن من كثر ما الناس تخاف منها لان ابوها رئيس عصابه، اي واحد يتعرف عليها يفكر بس يرتبط فيها ويعرف ان ابوها رئيس عصابه بالمافيا ينحاش. المهم راحت قالت تهني في دبي ما حد يعرفني وابدا حياه جديده، وانتم عارفين ما شاء الله دبي تعتبر يعني سنتر للسياحة في الشرق الأوسط الآن. فراحت واستانست على الجو وساكن في فندق وما في حراسة حواليها، تروح وترد بروحها وما أخذ راحتها، حست بالحياة من جديد. والبنت ثرية، استأجرت أفخم سيارة واقفة عند باب الفندق، أفضل جناح في الفندق هذا، وتروح أفخم، لكن كله بروحها. استاحشت، ما تعرف أحد، وهي من طبقة يعني كبيرة جدا، فمستحيل أن حتى لو تشوف أحد من روسيا هناك بتعرف عليه. لا، هي لازم تعرف منه هذا اللي تبي تعرف عليه، مثلا فتاة أو غيرها يعني. ما كان بطويلة، وتروح إلى مقهى، تدور المقاهي وكذا، تبي تقعد بكافي وكذي. شافت مقهى كبير فخم يملكه إماراتي عمره تقريبا 51 سنة، دائما يكون موجود في المقهى هذا. فدخلت وقعدت على طاولة وطلبت يعني قهوة، طلبت شيء. المهم كان قاعد في الطاولة اللي جنبها شاب فلسطيني اسمه عماد. عماد عمره تقريب 37 سنة. عماد متزوج وعنده عيال، وبعد أحداث سوريا في 2013 لما صارت عاد المشاكل، إذا في سوريين يعني اضطروا إنه يطلعون، فما بالك هو فلسطين وكان قاعد في سوريا. فقال أنا بطلع. فطلع، وين راح؟ راح إلى الأردن، ترك زوجته وعياله هناك عند أقاربه، ويحاول إنه يدور له شغل، لأنه خلاص الحين ما عنده شغل، ترك شغله اللي كان في سوريا. ما أعرف شنو نظام شغله أو شنو طبيعته يعني، لكن دبر أموره وقدر إنه يروح دبي. كان توه جاي، قعد في دبي فترة طويلة يدور شغل، يدور راتب زين، وراء مصاريف عياله في الأردن وكذا، ما لقى. فالمسكين شو يسوي لأنه قاعد بروحه، فكله يقعد في هالمقهى هذا، ويعرفه صاحب المقهى الإماراتي، يعرفه أنه يعني يعرف وضع أنه مسكين يعني كان يدور شغل وقاعد، وكل يوم الثاني يروح يدور، وقاعد بروحه مأجر له غرفة صغيرة في نفس اللوكاندا، يعني هذول الفنادق الصغيره يعني، لانه مو قادر حتى يدفع ايجار الغرفه. المهم، لكن عماد شنو يملك؟ سلاح اللي مرات المراه تحبه من بعيد. الولد وسيم وسامه ولا اجمل، طبيعي الولد، هالشعر هالناعم اللي رافع فوق وراد دوره، هالحواجب هالشنب، ملامح رجولية جميلة، مو ملامح اللي يحطون فانديشن ما يشل، لا جميل، لكن على ملامح رجل، وفيها طول وفي كذا. المهم الروسية أول ما شافته كأنها أول مرة تشوف رجال، اطالع فيه. المهم عماد يوم شاف هالشقرة طالع فيه قاعد يلتفت عليها، طبعا قاعد مسكين صالة بالأشهر يدور شغل ما في، وقاعد في المقهى وضايق خلقه وما يعرف أحد، وهذه كذلك جاية وحيدة، تصادفوا. يشوف هالبنت اللي طالع فيه وهي تركز في طالع بشكله. المهم يقول لها هاي هاي من بعيد، ردت عليه ابتسمت وتضحك. المهم قام وقعد جنبها يسولف وياها، يعرف شوي انجليزي يعني، طبعا هي صحيح روسية لكن تعرفه، بنت عز يا عمي مسافرة مليون ألف ديرة في العالم، شو ما تعرف انجليزي. المهم سولف معاه وهاي وكذا، وانت من وين؟ قالت لا أنا روسية وتوني جاية دبي، ودبي جميلة ومن هالكلام. وقال لها والله حتى أنا توني جاي وأدور شغل ومن هالكلام والسوالف. قالت لا أنا ما أدل هني، أدل أنت؟ قال لا والله صار لي كذا شهر وأدل يعني. قالت ممكن تكون يعني كمرشد سياحي لي وأنا أدفع لك يعني. قالها بالعكس وبدون ما تدفعي لي وكذا. أوه أصلا مو مصدق إن هالبنت تعطيه وجه يعني، طبعا لا يعرف البنت ولا يعرف إنها ثرية ولا يعرف بنت منه. اليوم الثاني فعلا تواعد معاها جايب تاكسي، تضحك تقولها بتاكسي جاي شون يعني تعال تعال وتركبه هاللوموزين اللي مأجرته ويفتر فيها من مطعم المطعم من مكان المكان من حديقة الحديقة. المهم البنت معجبة فيه بشكل مو طبيعي. أول يوم ثاني يوم تقول له لا تروح لا تدور شغل لا لا ما لا داعي تدور خلاص أنت شغلك الحين عندي أنا خلك أنت كمرشد سياحي لي وأنا أعطيك يعني أنت مو تدور شغل. قال إيه قالت خلاص خلك معي. قال أوكي يبقى كم بيعطونك لو أنك بتوظف مثلا $1,000 يبقى أنا أعطيك $1,000 أنا أعطيك $2,000 خلك قاعد بس. وفعلا أول شهر ثاني شهر والولد قام عاد شنو هم يشبك حبالة عليها يعني. البنت اعترفت له قالت له أنا صراحة حبيتك. طبعا لما سألت عن وضعه قال أنا عزوبي وأنا ما عندي وكذا وأتمنى أني ألقى فتاة أحلامي يعني هم عطاها الطعم يعني. البنت انجنت قالت له والله صراحة حبيتك وأنا أكون سعيدة لو أن أكون أنا زوجتك. قال لها والله جد. طبعا هو ما يفكر أصلا بالزواج عنده زوجته لو تدري فيه أنه تقطع اللي موجودة في الأردن لكن شاف البنت هذه تصرف عليه ويبي يحافظ على استمراريته معاها يعني. فقال لي أنا مو متزوج وأدور. قالت له أنا أحب. قال لها أنا أموت فيك. قالت له والله أنا ودي أتزوج. قال لها أنا ساحك عليك انتهى الموضوع اعتبريني زوجك من الحين. قالت جد. قال لها اي والله جد بس لازم يعني فترة لين اضبط اموري وانا ما احب واحدة يعني اكون يعني ما اتزوجها اكون عالة عليها. قالت لا وكذا وبالعكس وانا وقامت عاد بطت للجربة. قالت له يبا انا ترى ثرية وكذا ولا قالت له انها بنت رئيس عصابة بالمافيا. هذا السر هي كانت محتفظة فيه الى ان بعدين في التحقيقات بين انكشف هالموضوع هذا. مالكم بالطويلة شبك صاحبنا عماد مع منو مع مونيكا وصار بينهم حب. قالت له هاتيك تعال تعال انا ساكن في فندق وانت ساكن ما ادري وين تعال تعال وتشتري احلى شقة في احد الابراج. انجن. قالت له انت رايح وراد راكب لي تاكسي انا حبيبي يركب تاكسي تعالي بتعال وتودي الوكالة وتضرب له احلى لاند كروزر. تبون الصدمة بعدها بشهرين راكبة معاه طبعا هو صار يوديها ويجيبها وتشوف على اشارة سيارة جيب لكزس 750 هذا اللي احنا انا راكبه. المهم ويقول لها شنو عماد مو شافها تصرف وميت بدباديبه. قال لها حسافة والله انا لو ادري انك تشتري لي اللاند كروزر كان على الاقل خليتش تشترين لكزس هذا. قالت لأفع عليك اشتري لاند كروزر وفوقه جيب لكزس وتروح ثاني يوم وتشتري له من الوكالة. الكلام الحين أي سنة؟ في أواخر 2013 دخلنا على 2014 وصار بينهم حب ورايح راد. ويقول لها يوم الأيام أنا والدتي تعبانة وأبوي تعبان. طبعا أبوه وأمه متوفين بس زوجته وعياله موجودين في الأردن يبي يصرف عليهم وهذه يعني ما تعطيه كاش هذا شو تسوي فيه؟ شنو يبي تشتري له؟ شنو يبي؟ شنو محتاج تحت أمره؟ فهي يعني تقديرا له إنه كرجل كذي باعتقادها إن هذا كرجل ما يعني ما بيأكسر فيه وأعطيه فلوس كذي كانت تفكيرها البنت المسكينة هذه. المهم قال لها أبوي وأمي وكذا وهناك عايشين في بيت كذا وتعبانين وعمليات وحركات وكذا. الولد قام يشتغل عليها نصب وتعطيه $500,000. البنت أصلا تقول أبي $2,000,000 ما راح تقول لا. البنت ميتة فيه. راحت الأيام وجدت الأيام ما قصرت البنت لكن صاحبنا عماد اللي قصر. عماد كل فترة وفترة يقول لها زين وانت تزوج زين ان شاء الله بعد على اخر السنة، انت تزوج بعد 6 اشهر، والله انا لازم ارجع للاردن اكلم ابوي وامي واصارحهم. قالت لا دق عليهم شنو يعني وانت رجل. مرات يقول لها والله في ضر، يعني يختلق الاعذار باي طريقة لكن كلها تأجيل. يقول خلني اجل فيها ما يندره، يعني ممكن باكر تزهق مني وتتركني وافتك منها يعني، اما موضوع زواج ولا مفكر. المهم راحت الايام وجت الايام، بدا عماد يتغير. عماد صار عنده فلوس وسيارات واحلى شقه في يا دبي ماخذه ساكن فيها ومطاعم ولبس وساعات. طبعا تخيلوا انتم واحدة بالملايين رصيدها وتحب واحد ميتة فيه. ترى المرأة اذا صارت مجنونة بالرجل الله يكفيكم شرها، صحيح انها تعطيك لكن تصبح مجنونة اذا انت لعبت عليها. المهم هذا اللي سواه فيها عماد. عماد من كثر ما صار عنده فلوس وقام يتعرف على واحدة ثانية ويكلم هذه ويطلع مع هذه، وقامت تتصل عليه مونيكا ما يرد، مرات يتأخر ما تدري وين يغيب طول اليوم، تسأله أنت فيك شيء، مرات تشم عليه عطر نسائي من جنة. فكل مرة يقول لا مو صحيح وهذه واحدة يعني صديقي ولا سلمت على واحدة معي زميلتي في العائلة، يعني يتعذر بأي طريقة جننها البنت. وهذه قامت ليل مع نهار ما عندها شغل إلا عماد، تفتر وراه وين ما يروح. حتى صاحب المقهى اللي كله يقعد فيه عماد اللي هو الإماراتي راحت له مرة وكلمته قالت له الله يخليك أبسك سؤال، هذا عماد تشوفه؟ قال لي اشوفه. قالت امانه عماد هذا عنده علاقات مع بنات ولا شيء؟ قال لها لا انا ما ادري بالموضوع هذا، ما ادري بس انا اشوفه يعني زبون وهم من زمان يجي. قالت له اذا في بنات ولا شيء بلغني. قال لها يا بنت الحلال احنا فاتحين باب رزق مو مسخره، انت وصاحبك عماد الاهبل حلي عنا. المهم وتروح ما خلت احد. هذا عماد عنده صديق سوري يشتغل في احد الشركات تبع المحفوظات وكذي يعني ارشيف وكذا. المهم تعرفت عليه عن طريق عماد وصارت يعني كل فتره فتره اذا تبي تسال عن عماد اذا تاخر ولا جهازه تتصل على صاحبه. فقامت حتى صاحبه تقوم تراقبه، مرات ما تقدر تصيد عماد وين يروح، يفتر ويحوس وكذا ويضيعها. قامت تراقب صاحبه يمكن يلتقي فيه وتصيد أم الاثنين. المهم حتى صاحبه جننته وتروح للشغل وتروح ما خلت أحد يعرف عماد إلا راحت وسألته. صاروا العالم كلها تعرف مونيكا مجنونة عماد، هالروسية الشقرة الجميلة الثرية حايسة طول يومها ما عندها شغل إلا عماد. طبعا ما رجعت روسيا، خلاص تبي تستقر مع زوج المستقبل اللي هو عماد اللي معطيها الشمس بيد والقمر بيد. لكن عماد اللي قام يسوي حركات وكذا. المهم يوم الأيام وتكتشف عن طريق أحد البنات اللي عماد كان متعرف عليهم وبعدين اختلف معاها، قامت هذيك وماخذ رقم احد اصدقاء عماد وقال لها ترى هذه عندها وحدة روسية هي اللي تصرف عليه وهي الكذا. المهم تواصلت معاها وقالت لها القصة بالك، قالت ترى هذا يخونك وهذا معانا وهذا كذا وهذا كذا. انجنت هني، عرفت الحقيقة ان هذا نصاب. لا ايش قالت؟ لا قالت على فكرة شفتي هذا عماد اللي صار الحين اكثر من سنتين تصرفين عليه وشارت له سيارات وشارت له ما ادري شنو. قالت ايش فيه؟ قالت تدري ان هذا متزوج وعنده عيال وعياله في الاردن، وان هذا لما خذ منك نص مليون درهم. طبعا هذه البنت كانت حاقدة على عماد والظاهر ان هم صديق عماد شريك في عشان يبي يعني بيبي يحرضونها عليه. قايل لها كل شيء ان هذا خاينج وهذا ناصب عليه وعطوها كم دليل. المهم هذيك تاكدت ان عماد طول هالفتره كان يلعب عليها. انجنت راحت حق صاحب المقهى الاماراتي وقعدت تبكي عنده وكذا. قال يبا انت ترى زعجتينا والله العظيم ما تسوى علينا الشاي والقهوه والشيشه اللي نبيعها لكم، ايش تبين؟ قالت انا بقول لك شغله، تدري ان هذا عماد كان ضاحك علي ويقول لي بتزوجك وطلع متزوج وعنده عيال وانا شريت له السياره الفلانيه والسياره الفلانيه وشريت له الشقه، طبعا شقه مو باسمه لكن هي شريتها عشان يعيش معاها، وكذلك يقول لي يعني انه مو متزوج وانه كذا وانا صدقت. بالنهايه انا اخر مره اعطيته 500,000 درهم عشان يوديه حق امه وابوه. هذا انصدم بعد، قال له والله انا مالي شغل. تقولي ليش جبت طاري صاحب المقهى؟ لان هذا دخل بالتحقيقات بعدين. مالكم بالطويله، عماد ما يبي احد يعرف يعني وضع الاجتماعي وهذه كانت مثل الدجاجة اللي تبيض ذهب، فما يبي حد يخرب عليه. هذه مخليته في عالم ثاني من الغنى والثرى يعني، فما يبيها تكتشف الموضوع، لكن ما يتوب يلعب من وراها. هذه يوم درت ما قالت له السالفة، اتصلت عليه تعال وينك وكذا. قال والله أنا قاعد في المقهى. كان قاعد مع منه؟ مع صديق السوري اللي يقول لكم يشتغل في المحفوظات. فالسوري شو يقول؟ يقول عماد كان قاعد معاي في المقهى لما اتصلت عليه، واحنا ندري ان ايه اللي تتصل عليه ومعصبه ونسمع صوتها يعني صوت من التليفون مبين يعني، فخاف شوي قاعد قال شوي شوي بكلمكم. طالع برا المقهى قاعد يسولف معاها برا وهو يصارخ وهي تصارخ وهو يصارخ ورد وهو معصب، كان في قمة الغضب. فقال لي أنا بروح البيت، بروح البيت هذه لازم أتفاهم معها. راح، يوم راح عماد إلى الشقة قال له مونيكا تعالي قعدي معي في الصالة. قعدت وهذه كذلك معصبة، لكن عماد الشرار طالع من عيونه. قعدوا شوي وبقطع لكم القصة، بنروح على منو؟ على صاحب السوري اللي في المقهى. أنا ليش أقول سوري؟ والله ما أعرف اسمه، لو أعرف اسمه كان قلته. هذا الشاب السوري شو يقول؟ يقول راح عماد ووصل إلى شقته وأنا بعد ساعتين ثلاث اتصلت عليه ما رد علي. قلت الله يعينه على المشاكل، لأن أدري فيه هذيك يعني مزعجة وطاردة وكذا والظاهر أنه يعني في مشاكل بينهم فخليته. اليوم الثاني يقول أنا نسيت حتى ما سألت عنه. اليوم الثالث اتصلت علي منه مونيكا الروسية. شو تقول حق الشاب السوري؟ تقول له أنا أبيك تساعدني بموضوع. قال لها شنو؟ لا تقولي لي عماد، الله يخليك ترى تعبنا من قصتك أنت وعماد. قالت لا لا لا لا أبشرك أن ما راح تسمع بعد في عماد. قال لها ليش؟ قالت عماد خلاص راح مشى. قال لها وين راح؟ ما سافر؟ قالت لا لا راح راح. شلون يعني راح؟ قالت تعال انت وتعرف. يقول انا اعتقدت يعني اكيد الظاهر بعد المشاجره اللي بينهم راح خذ اغراضه ومشى ولا راح سكن مكان ثاني. يقول انا ما اعرف شو السالفه، رحت لها لما دخل من باب الشقه وشم ريحه عفن. ها بس كشفناها يا ابو طلال. اي والله دخل ولا هذه منكة قاعده في الصاله منظرها مرعب، عليها دم متجمد صار له يومين دم ودمع عماد. انصدم من منظره وشعرها كش والكحل سايح على خدوده، شكلها جنية. يقول أنا طار قلبي يوم شفت عليها الدم، يقول هربت، بلغ رجال الأمن في الموضوع. قال والله في واحدة روسية وعايشة مع شاب فلسطيني صديقي، واتصلت علي قالت لي تعال، وعماد راح، ولما جيت كلها دم وأنا خفت هربت من الشقة، وهي على حطتها ما تحركت من الغنف اللي قاعدة فيها في الصالة. احضروا رجال الأمن، يوم جو ولا هذه فعلا قاعدة ولا هامها شيء. فيسألونها وين الشاب اللي معاك اللي اسمه عماد، قالت داخل. يوم دخلوا الغرفة شو مسوية الحين؟ بيجيكم على الكات اللي سويناه مساف القصة. عماد لما جالها للشقة وقالها قاعدي، قالت نعم بقعد. قال لها شنو الكلام اللي قاعد تقولينه، وبنفصل منك وانت خاين، منو قالت هالكلام؟ ترى هذول الناس يحاولون يخربون بيننا وانا راح اتزوجك. اول ما قال لها راح اتزوجك وتقوم قالت ابو راح اسوي لك عصير، انت مع بالكم تبي تقتل؟ لا، راح تسوت العصير، راح اسوي عصير. قالت له اهدى اشرب العصير، واهدى شرب العصير وهي شربت. بعدين جابت له العصير، ما في شيء طبعا، عصير عادي. بعدين جابت له خمر مسكرات، قاعد يشرب وهي تشرب. قالت له خلاص انا كنت في حالة هستيرية ومضايقة، وترى يعني انا كلام كنت اتفاوض، بس كنت بتأكد اذا انت خايني ولا لا. طبعا هي ما قالت له في وحدة بلغتني وان واحد قال، لا ما قالت، قالت له انت خاين ما شنو، قالت له أنا حبيت أتأكد أشوف ردة فعلك. قال أشوف الحمد لله دام الموضوع كذي، لا يا بنت الحلال لا يروح بالك بعيد، يعني أنا مخلص على الآخر، أصلا ما راح تلقين واحد مخلص كثري الدنيا. المهم قالت له اشرب اشرب، قاعد يشرب وتضحك معاه والسوالف، وتبيه يشرب يشرب لين داخ. يوم داخ قالت له أنا بروح النام، وفعلا أهو دايخ بروحه يعني من كثر ما شرب، والوضع يعني مستتب، يعني ما في أي مشاكل. حط راسه ونام. يوم نام شوي غط، قام يشخر وتقوم هالشقرة وتروح تجيب سكين من المطبخ. يقول لك السكين طولها أكثر من 45 سنتيمتر، مال الذبايح هذه، ما أدري شاريتها ولا هي تستخدمها. وتجي على عماد وهو نايم على ظهره، وتبرك على صدره. شو البعير يبرك على ركبه كذي، حطت ركبها على كل ركبة على إيد عشان ما يتحرك. لكن هي ما تدري إن عماد أصلاً حتى يوم صعدت على صدر ما تحرك. الولد كان في 60 نومة، كان أصلا أشبه بغيبوبة يعني. المهم أول ما بركت عليه وتقوم شو تسوي فيه، تقطع شرايينه، أول شيء معصم الأول على اليمين، وتضربه كذيب ضربة خفيفة يعني مثل الموس، شلون شيء لما يعطيه ضربة بدأ يحس إنه في شيء يعني ما صح، وتضرب معصمة الثاني هني حس بالألم. أنتم مرات تعرفون لما الموس يضربك أو السكين الحاد الألم يجيك بعد ثواني يعني. أول ما ضربت هو الولد شلال دم، وهي فوقه ويفتح عيونه، لكن الآن الولد سكران وخدران مرة واحدة، مستحيل يقدر يقاوم. أو تضرب ضربة ثالثة وين، على الشرايين، شرايين في الرقبة يمين ويسار. الولد خلاص ينزف من كل صوب، يحاول يتحرك ما هو قادر، بارك عليه مضبوط وينزف وخدران شارب لين قايل بس، وهي طالب عيونه. شو تقول له؟ طبعا هذا كلامها في التحقيق، ها شو تقول له؟ تقول له اذا ما تكون لي ما تكون لغيري، وتقعد تبوس فيه وهو شاخر بيموت وهي تبوس فيه لين مات. الولد شريان رئيسي مضروب عنده برقبته ومعاصمه، شلال دم لين الولد مات. يوم مات سوت راح ضمدت يدينه يمين ويسار وهي مليانة بالدم، ضمدت يدينه يمين ويسار ورقبته وقامت رفعته خلته كأنه قاعد ومبدلة ملابسه وحاطته كذي يعني كأنه قاعد على السرير، ودخلت المطبخ راحت طبخت أكل، جايبة أكل من مطعم الظاهر سخنته وحاطة عصير برتقال وكذا، وجت مرة ثانية وتحط الأكل على السرير وتقعد. طبعا هذا بالتقريب بعدين أن الجثة مبين أن في واحد كان موكله وهو ميت، يعني الأكل داش بحلجة بس ما قاعد يأكل كذي، يعني قاعدة تدلع وهو جثة. يعني البنت مجنونة رسمي. المهم رجال الأمر خذوا الجثة وخذوا البنت، اعترفت بالموضوع. البنت أشبه بمجنونة، يوم حصاها ولا عقلها فعلا زرع عقلها ذاك اليوم. ولا واكتشفوا أن هذه بنت رئيس عصابة روسية، يعني الجريمة اللي سوتها هذه يمكن ولا شيء من اللي شافته هناك في روسيا، يعني متمرسة، مو هي المتمرسة يعني شايف البلاوي، يعني لها قلب أن عندهم ذبحة الرجال بيزة هناك، فهي بالنسبة لها عماد شنو عماد؟ هذا ينصب علي ويعشمني بالزواج سنتين وأنا ترجى فيه، أنا بنت فلان الفلاني اللي الناس تخاف حتى تقرب مني ولا أحد يسولف معاي، أنا البنت الجميلة اللي ما في أجمل مني، وأنا اللي شاريت له سيارات، أنا اللي أدفع له مصاريفه، أنا اللي أعطيته نص مليون درهم، وفوق هذا يلعب علي رايح متعرف على واحدة ما أدري شنو. مالكم بالطويلة، البنت تم حالتها للمحاكمة وفحصوا قواها العقلية، طلعت صحيح أنها اللحظة اللي ارتكبت فيها الجريمة كانت أشبه بمجنونة، لكن هذا طبعا ما يعفيها من العقاب. فعرفوا يعني السجل التاريخي للعلاقة اللي بينهم، إنها شارت له ودافعت له وناصب عليها وضاحك عليها لين وصلها إلى هالحالة الجنونية هذه. مالكم بالطويلة، في أول درجة احكموا عليها في السجن 15 سنة مع الإبعاد من الإمارات، وبالإضافة إلى دفع مبلغ 100,000 درهم تعويض لأسرة زوجته وعياله، وهذا الكلام كان في 2016. بعدين في الاستئناف تم تخفيض الحكم اعتقد 10 سنوات. انا لاني الحكم عندي حكمين، في واحد 15 وواحد 10 سنوات. المهم ما يطلعون عن 15 سنة، يعني 2026 يا انها تطلع يا 2030 تطلع وتروح لأهلها. الله يكفيكم من الحب ما قتل، من الحب ما قتل. فعلا المرأة إذا صارت مجنونة، أنا سبق أني ذكرت لكم واحدة مشهورة اللي الكويت طردوها، فاشينستا صارت مشهورة جدا في الكويت لبنانية وتم طردها من الكويت. هذه من كثر ما انجنت على واحد كويتي، وهذا ولد تاجر طبعا، وأنا سبق أني ذكرت قصتها. كانت تنام من كثر، أقول لكم المرأة إذا انجنت على رجل، من كثر ما انجنت على هالرجل هذا اللي ما يبي خلاص، الظاهر شبك معاها أول يوم وعرف أنها مو صاحية مجنونة، قامت تبات برا بالشارع عند باب الشركة. هذا كل يوم متصل على الشرطة يجيبونها حتى يعرفونها، شرطة مخفر الأندلس لأنها تبع منطقة الري عندنا في الكويت، ومرات يطلبوا لها مخفر شويخ. هالكلام هذا كان في 2007-2008. يعني بعدين عاد شكله تندم لأنه هذا راح تسوت عمليات وتغيرت وصارت مشهورة. والله ما أدري. المهم كان يجحتها بالشارع، تبكي تبكي، انا بحبه ما شفته لمعته عيونه. انا اذكرها السالفه هذه. فاقول لك المره اذا صارت مجنونه تبات بالشارع، الله يكفينا الجنون هذا، جنون الحب. وياما رجال يعني الحب ودرهم خلاه يرتكب جريمه ويوصل فيه الى الاعدام. الله يحميكم. دائما الشيء اللي غير قانوني وغير شرعي يجيب الانسان العيد. الله يكفينا الشر. فمان الله، مع السلامه.